أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبحر. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 15 في التعليق على سورة العنكبوت، وما زلنا في البداية، ومنذ البداية خطأنا على أنفسنا أن نقف وقفة متأنية مع افتتاحية السورة في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما زال الحديث متصلا في الدروس الماضية وإلى الآن عن الصدق، والصدق يقترن ذكره كثيرا في كتاب الله للإيمان: أولئك هم الصادقون، كما في سورة الحجرات، وكما في آية البر: أولئك الذين صدقوا. فالصدق يقترن بالإيمان، أما الإخلاص فهو يقترن بالإسلام، فإذا أفرد أحدهما تضمن الآخر ولا بد. لكن الإخلاص هو أن تسلم وجهك وقلبك وعملك وقولك وحالك لله، هو ده الإخلاص. الصدق أن تبذل الجهد كله في استجماع شعب قلبك وفي استجماع جميع طاقاتك في استفراغ الوسع وبذل الجهد لتأتي بالعمل بجميع أجزائه كما أمرك الله به. هذا هو الصدق، القوة، قوة الشيء. وذلك يقال الصدق هو الجامع لأوصاف الكمال. تعريف سهل: الجامع لأوصاف الكمال، أو الكامل من كل شيء. هذا تعريف للصدق أيضا. اجتماع أجزاء الشيء المحمودة لأوصاف الكمال فيه يسمى شيء صادق. فإن أردت أن تبالغ في وصف هذا الشيء بكمال اجتماع أجزائه والأجزاء الحسنة المحمودة قلت شيء صدق، وممكن صدق. لئن أردت المبالغة في النهاية والتعبير عن تمكن الوصف من الموصوف أضفت الموصوف إلى صفته، كما في قوله عز وجل: واجعلني لسان صدق. لسان صدق، مقعد صدق، مدخل صدق، مخرج صدق، مبوء صدق، قدم صدق. إضافة الموصوف إلى الصفة، هذا يدل على تمكن الوصف من الصفة، لأن صدق معناه اجتماع الأجزاء المحمودة الكاملة في الشيء. ولذلك ابن القيم عندما تكلم عن الصدق وعرفه وذكر فيه كلاما كثيرا إنما ذكر هذا الذي ذكرناه. وما اختلط على الناس موضوع الصدق وصرنا في أسوأ حال المسلمين إلا لأنهم ظنوا بجهلهم وبإعراضهم عن طلب العلم، ظنوا أن الصدق يجوب هو الصدق في الكلام في القول يعني، وإنما الصدق في القول هذا هو بداية الصدق. هو احد افراد الصدق او بداية من بدايات الصدق. لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالصدق في الكلام في القول على اللسان يعني ده فرق نوع من الصدق او بداية من بدايات الصدق، وهو مهم جدا لا نقلل من شأنه، ولكن الصدق فوق هذا بكثير. فإنما صدق اللسان ده نوع بس، ولكن الصدق كما قلت في كل شيء. لو قلت هذه الأرض الزراعية أرض صدق، فإنك تعني بذلك أنها أرض خصبة، وأنها ثرة صالحة للزراعة، وأنها بها الماء، وأنها بها أشعة الشمس، وأنها بها الرياح، وأنه لا موانع، وأن وأن هو ده أرض صدق. هذا هو معنى ما علاقة الأرض بالكلام والحديث والصدق في الحديث. فاختلط معنى الصدق على الناس من هذا الباب. إذا تكلمت عن الصدق ظن الناس أن الحديث عن إيه؟ الصدق في القول. الصدق في القول نوع أو بداية الصدق. فلا إله إلا الله، لكن الصدق أمر فوق هذا. ولذلك عندما يتعرض الإنسان لاختبار والابتلاء والشدة والمحنة يظهر صدقه من كذبه. هو قال آمنت، والله لن يتركه وشأنه، وإنما بسنته يبتليه. لماذا؟ فلا يعلمن الله معلومه هذا، فلا يرين الله عز وجل، فلا يعلمن الله الذين صدقوا، ولا يعلمن الكاذبين. لأن من آمن بالله وأن الله هو العزيز الجبار المتكبر، وآمن كما بينا في آية البر، لن يؤثر الطواغيث على الله وعلى ما جاءه من البينات، لن يخشى الناس وتؤدي بهذه الخشية إلى معصية الله، بل الله أحق أن يخشاه فيكون صادقا في الخوف، صادقا في زعمه الإيمان، صادقا في زعمه الصبر، صادقا في زعمه الشكر، وهكذا. فالصدق يدخل في جميع مقامات الإيمان، فهو في الإسلام والإيمان والإحسان. ابن القيم لما ذكر هذا الصدق يقول هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه. مثال: عزيمة صادقة، محبة صادقة، إرادة صادقة، إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. طبعا صدق العزيمة ده يدفع الإنسان إلى سلوك الصراط المستقيم، وإلى بذل الغالي والنفيس، إلى بذل الدم رخيصا في سبيل سلوك الصراط المستقيم. ده مين بقى؟ صادق العزم وصادق النية. وهو ده بقى فهو بنيته الصادق، يعني فهما في الأجر سواء. لو أن لي مالا من كمال فلان لعملت فيه بعمل فلان، وهو صادق النية فهو بنيته له مثل أجر أول، لأنه صادق فعلا، وإنما عجز، فليس عنده القدرة، لكن عنده إرادة جازمة وعزيمة صادقة. وهذا الصدق في العزيمة بداية كل خير فعلا، صدق في العزيمة. الصادق يا أخي، حتى في المثل يقولون الجماعة المغنطون لك الغاوي بنقط مش عارف بطاقيته ولا إيه كلام. فالصادق يبذل كل شيء. أنت صادق، آمنت بالواحد يا عز وجل، آمنت أنه الرزاق وأنه النقيس وأنه الضار النافع وأن وأن وأن، آمنت بعذاب الله، آمنت بجنة الله، آمنت بالحور العين، آمنت بذلك. فكيف تؤثر امرأة في تحمل الحجرة والبول والغائطة والحيض والنفاس والعرق، كيف تؤثرها على الحور العين وعلى العيش في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك المقتدر؟ مقعد صدق يعني مقعد اجتمعت أجزاء الكمال فيه، كل ما تريده من المسكن والمقعد على الكمال فيه، هذا مقعد صدق فعلا. مهما حاولت أن توجد مقعد صدق في الدنيا برضو حاجة في نقص، في نقص، إذا ما هوش مقعد صدق يبقى ناقص. إنما في نوع صدق تقول مقعد صادق مثلا إلى حد ما، صادق إلى حد ما، لأن بعده الموت، وإن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. فصدق ازاي هو في يوم الأمس يدمر؟ ده صدقه ناقص، إذا في نقص جزء من أجزاء الكمال في الشيء. فالصدق كل أجزاء الأجزاء الكاملة المحمودة في الشيء اجتمعت يبقى شيء صادق، أو شيء صدق، أو الأعلى في الوصف تقول شيء صدق. كما مدخل صدق ومخرج صدق، لن تخرج من بيتك الا مخرج صدق او مخرج كذب. لن تدخل المسجد الا مدخل صدق او مدخل كذب. لن يعدو امرك هذين. فلذلك لن تدخل السوق الا مدخل صدق او مدخل كذب. لن تدخل بيتك الا مدخل صدق او مدخل كذب. ما من حركة الا فيها مدخل ومخرج. الدنيا بوجه عام تدخلها ثم تخرج منها. فمدخلها اما صدق واما مدخل كذب. ومخرجها اما مخرج صدق واما مخرج كذب. وهكذا في جميع الحياة. ولذلك الله وعد رسوله عليه الصلاة والسلام ان يلزم هذا الدعاء وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقدم الصدق على عرفناها ولسان الصدق ابراهيم يسأل ربه واجعل لي لسان صدق في الاخرين يعني ثناء حسنا بما قد كان لانه صدق بما وقع مني فعلا. وعندئذ تعبد يا رب بطريقتي وبمجهودي هذا فأحمد عندك أكثر وأكثر. هذا هو ده لسان الصدق فعلا. وفعلا تعلمون ذكر إبراهيم بل أمر أفضل العالمين وسيد البشر صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذا لسان واضح يعني ما معنى يعني الاضطراب في هذا إزاي يعني إيش عارفين قدم صدق يعني إيه ولسان صدق يعني إيه اجتماع الشيء اللسان ده ما المراد به الكلام إيه الصدق في الكلام مش الحديث ده قدم الصدق ما المراد بالقدم العمل الذي يسلكه ما الذي يطلب له اجتمعت أجزاؤه المحمودة كلها خلاص يبقى ده قدم صدق. وهكذا هذا هو معنى الصدق. ولكن الناس اختلط عليهم الأمر لما ظنوا أن الحديث عن الصدق إنما هو الحديث الصدق والكذب في الكلام يعني. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يكون شيئا من هذه الأشياء متصلا بالصدق حتى يكون كما يقول ابن القيم ثابتا مستقر شيء ثابت طبعا. مقعد يدمر أو بيت يقع في الزلزال يبقى مقعد صدق الزلزال لابد أن يكون ثابتا مستقرا حقا غير باطل دائما غير زائل نافعا غير ضار كاملا العائدة كائنا بالله بالاستعانة بالله ولله الغاية فيه لله ليس لحظوظ دنيوية او للشهوات دنيوية يبقى كائنا بالله ولله وبأمر الله يعني على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام ده تعريف الصدق لابن القيم طبعا هو ده اجتماع الاجزاء اي عمل اي شيء لا يكون صادقا صدق الله وصدق المبالغة شيء صدق لا يكون كذلك الا ان يكون بالاستعانة بالله ويكون الهدف والغاية فيه الله عز وجل قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله ويكون على أمر الله وشرع الله ومنهج رسول الله عليه الصلاة يبقى اجتمعت أجزاؤه فعلا ثم جئت إلى قلبك فكنت صادق العزيمة فاستجمعت جميع أجزاء الإرادة في قلبك في جميع الشعب فوجهتها لله إني وجهت وجهي لله هو الصدق هذا هو الصدق ثم اخبرت بما في نفسك فعلا بالحق ثم التزمت به مهما ابتليت ومهما تعرضت للفتن حتى يعلم الله صدقك حتى يرى الله منك معلومه عز وجل وفيك معلومه عز وجل سبحانه وتعالى ايه تعريف الصدق الصدق في الاحوال هناك صدق في الاقوال ماشي بس في صدق في الاعمال والاشياء نفسها حتى مقعد صدق مثلا وهناك صدق في الأحوال أن تكون أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الجهد أهو ده صدق في الأحوال أول درجات الصدق طبعا ده في القلب أول درجات الصدق في القلب فأول درجاته صدق القصد صدق القصد كما كمال العزم وقوة الإرادة لأن يكون في القلب داعية صادقا لكلام ابن القيم الى سلوك الصراط المستقيم مهما كانت المشقه. الان الناس زعموا الصدق فعزموا على سلوك الصراط المستقيم في جزئيه او في يوم من الايام فعند اي معارض تفسقت عزائمهم ولكن هعمل ايه عم؟ انت مش حاجه لانك غير صادق او لان صدقك ضعيف مدخول مغشوش. انما الصدق بقى هو صدق القصد اول حاجه واخد بالك يعني هو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله عز وجل والاستعداد للقائه إلا بهذا الصدق في القلب، وإلا فلن توفق، وإلا فلن توفق. وابن القيم أيضا كلام عظيم جدا في هذا إذا اتسع الوقت بإذن الله. هذا الصدق هو صدق القصد والعزيمة والإرادة واللي احنا فاقدينه، إنما عندنا أشياء منه أو أجزاء منه. هذا الصدق يحمل على كل سبب ينال به الوصول إلى الله عز وجل، ويقطع كل سبب يحول بينه وبين الله. هو ده الصدق فعلا، صدق في القصد. مش ممكن أبدا يترك فرصة إلا ويفعلها طالما انها توصله الى الله. فرصة يعني يدفع فيها رقبته او ماله او اهله او عرضه. الصادق كده هو ده خط القصد. فتحت عن امر نفسه تشوف انت فين. وهي المسألة ايه؟ يعني يعني حتى الآية في سورة الأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء الله تبعا. يعني المسألة اما صادق واما منافق. فانظر في امر نفسه. قل لنا منافق؟ طب الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، كانوا يخشون النفاق على أنفسهم. فما هو النفاق الذي يخشون الأصحاب؟ النفاق الأكبر حاشاهم الله، وإنما هو نفاق العمل، يعني أن تعمل جوارحهم أعمالا عظيمة ثم لا تكون هذه الأعمال في القلب على درجة هذه أعمال الجوارح، كالذي يصلي وصلاة شكله خاشع جدا ومع ذلك فقلبه لاهل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير. الناس لماذا لا يبذلون الجهد لكي يفهموا ولكي يستوعبوا ولكي يستفيدوا بفضل الله عز وجل من هذا الذي يقال؟ ما معلومة أعظم من هذا. إذا رزقت الصدق، ما هو هيجي بقى، يعني إذا كان أول الدرجات صدق القلب، هيجي الدرجة الثالثة سنعلمها بإذن الله حالا. فالدرجة الأولى صدق القلب، ودي تحمل على أن يبذل الصادق كل سبب يوصله إلى الله عز وجل، وأن يقطع كل سبب يحول بينه وبين الله، فلا يترك فرصة تفوته. وما فاته تداركه. فاتته صلاة الضحى ولا خلاص أنا هعمل إيه؟ أنا كنت مشغول. عوضها يا أخي بعد الظهر. ما هو ده هو ده الصادق. وما فاته تداركه. فالصادق يقول ابن القيم هو الذي انجذبت قوى روحه كلها الى ارادة الله وطلبه والاستعداد للقائه. وهو ده دين العبد. الدين كله لله. جميع شعب القلب لله. جميع الارادات لله. جميع الغايات لله. هو ده المهوض الصادق. انجذبت قوى روحه كلها الى ارادة الله وطلبه والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حالة لا يحتمل سببا يدعوه الى نقض عهده مع الله بوجهه. ثم لا أضيع عزمه عن الجد في جميع أحواله، فلا تره إلا جادا وأمره كله جد وجد. الدرجة الثانية من درجات الصدق، لا يحب أن يعيش إلا لله. ودي يعني أمر واضح جدا مع قصة القصد. يبقى عايش يعيش ليه؟ عشان يعمل في الدنيا قصور من أصحاب الأموال، ويبقى يضرب به المثل في أنه كان زير نساء أو كان صاحب أموال او كان صاحب عمارات او فلل او سيارات او سبق في المباريات الكروية او الاندية او لا حول ولا قوة الا بالله. الصادق غير هذا، انه لا يحب ان يعيش الا لله. وراجع سيرة الصحابة وستعلم لانهم اولئك الذين صدقوا. لا يحب ان يعيش الا لله ليشبع من رضا الله ويقوم بعبوديته ويستكثر من الاسباب المقربة الى الله، لا لعلة دنيوية ولا لشهوة من شهواتها، كما قال عمر رضي الله عنه لولا ثلاث لما احرزت البقاء. ايه الثلاث الذي من اجزاء عمر يحب البقاء؟ ان يركب اجاويل الخيل ليقاتل في سبيل الله، هذه واحدة. ان يقوم من الليل يتعبد الله عز وجل. الثالثة ان يجالس الصالحين العلماء الصالحين ليسمع منهم اطايب الكلام كما يقتطف او تقتطف اطايب الثمر. الثلاثة دول من اجلها يعيش عمر لانه يحب الله عز وجل. الدرجة الثالثة في الصدق، الصدق في معرفة الصدق، وهو ده المسمى بحال الصدق، لا يكون الا بعد علم الصدق. الا بعد علم الصدق. عندما تجد مثلا حديث رسول الله السلام العين تزنيان وزنهما النظر والأذنان تزنيان وزنهما السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يعني يصدق ذلك؟ يعني العينان نظرتا الى المرأة فاستحسن الناظر الجمال وجعله يفكر، والاذنان كذلك، واليدان والرجلان، ولكن الفرج في النهاية وقع. اذا كل هذه المقدمات كانت سابقة في الشر يعني. فاذا رفض الفرج بعد ذلك، اذا كل هذه المؤثرات والمقدمات كاذبة، صدقها ضعيف، مجرد كده الضعف البشر العادي، لكنه صادق، او لكنه عصمه الله عز وجل فكذب فرجه ما حدث من هذه الاعضاء، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، لان الصدق احنا قلنا في الشيء هو ايه؟ اجتماع الاجزاء المحمودة من هذا الشيء. فهذا امر واضح حتى يعني ان استطردته في جميع الايات وجميع الاحاديث التي يذكر بها الصدق. هذا عمر رضي الله عنه عندما يسأل رجلا يقول له اني لا اعرفك، كان يحكم في قضية، قال اني لا اعرفك وهذا لا يضرك، فأتي لمن يعرفك يشهد لك. فأتي رجل من يشهد له، قال للشاهد لعلك جاره تعرف مدخله ومخرجه، قال لا، لعلك سافرت معه الله، لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار، قال لا لا، اما انت هتعرفه منين، لعلك رأيته يصلي في المسجد، قال لا، قال لا اذهب فانك لم تعرف، انك لا تعرفه. لان عمر يريد الصدق، فالصدق ده احوال والتزام بالكلام، مش مجرد رياء او مظاهر، لا، انه يريد الحقائق، يريد الحقائق خصوصا في المال. ابو بكر صادق بل هو الصديق، اتى بكل ماله لانه يؤمن ان الله هو الرزاق في منتهى البساطة، يؤمن ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كيف من ايه؟ ماذا تيسر اليك يا ابا بكر؟ ركب لهم الله ورسوله. اصنعت مع الثاني في عهد عمر رضي الله عنهما لما جاء بألف بعير، استخدم ألف بعير في تجارة رابحة له، وجاءت من الشام وكانت في مجاعة، شبه مجاعة، فخرج التجار يبحثون عن هذه الصفقة، فذهبوا إلى عثمان يشترونها، فقال عثمان كم تعطونني بالدرهم؟ يكسبوني فيها قديش؟ قال له أعطيك بالدرهم درهما، قال لا عندي أكثر، فسبقكم من دفع أكثر، قال نعطيك بالدرهم درهمين، قال لا سبقكم من دفع أكثر، نعطيك بالدرهم ثلاث، قال لا سبقكم من دفع أكثر. ثم قال يا عثمان ما من تجار غيرنا في المدينة ولم يسبقنا إليك أحد، ماذا تقول؟ قال إن عندي من دفع، لو دفعتم 10 أمثال الدرهم فهي حلال عليكم. قالوا لا لا نستطيع، قال فإن الله قد دفع في كل درهم 10. فقالوا بارك الله، بارك الله لك عثمان، هؤلاء صادقون، أوليس هو الذي اشترى بئر رومة للمسلمين ليشرى بها المسلمون مجانا بماله وبتعبه، وكان فرحا جماعة. ضر عثمان ما فعل بعد الحاضر، وهذه السيرة معروفة، ولا أجد وقتا يعني بكل بتفاصيل الصحابة والسير، انت عليك أن تدرس هذا التاريخ للصحابة العمالقة ولسيرهم. فلا إله إلا الله، هو اللي اشترى بقرونة ثم يبتلى ويفتن في آخر عمره بأن يحرم من الماء وأن يموت ظمآنا، والمصحف على فخذيه ويده تقطع وتسيل دماؤه على هذا المصحف. عثمان بن عفان صادق يقول أن الذي اشتريتها بمالي لله عز وجل فكيف أحرم من مائها؟ هل اعترض على الله؟ هل وجد على الله سبيلا؟ حاشاه الله عز وجل وآتى المال على حبه. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء صادقون. فجاء أثر عمر يبين معنى الصدق. المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتصدق، ولكنها كانت تؤذي جارتها أو جيرانها، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي من أهل النار. أما المرأة التي صلت خمسها وصامت شهرها وتفعل ما استطاعته ببساطة ولا تؤذي أحدا ولا تؤذي جيرانها، وسئل عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبر أنها في الجنة، هذا هو الصدق، لأنها تصلي وصلاتها تأمرها بالخير وتنهاها عن الشر، تنهاها عن الفحشاء والمنكر، ومن أكبر الفحشاء والمنكر أذى الجار. فكان هذه امرأة صادقة، هذا هو الصدق. يعني في كل شيء تستطيع أن تراجع الدين كله في هذه المسائل. فلا إله إلا الله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه. فالناس بين صادق ومناف. كلام الحكم يقول هذا كلام الإيمان، يعني كلام طلبة العلم كثير في كلام الإيمان وفي مسائل الإيمان وفي الدين بوجه عام، رقائق وغير رقائق، وحقيقته العمل هي مسألة كلام تصديق. يعني الحقيقة صدق اجتماع الأجزاء، يعني حقيقته العمل. فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء، إن لم يكن مع القول عمل فلا شيء. واحد من شيوخ الأزهر رحمه الله رحمة واسعة، ورجل لم يدع دينه بعرض من الدنيا، رجل كفر بالطاغوت وآمن بالله كما هو المفروض على كل مسلم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. رجل اسمه محمد الخضر حسين، هو صاحب المقالة التي سجل لها هنا في سورة العنكبوت ان فصل الدين عن الدولة ليس له علاقة بالإسلام، بل هو الكفر، ولن يقبل المسلمون على هذا الا بعد ان يكونوا غير مسلمين في منتهى البساطة والوضوح. هذا الرجل في عهد الثورة لما خرج واحد من اعضاء الثورة يطالب بتسوية المرأة لرجل في الميراث وغيره، لانه علماني يكفر بالله باليوم الاخر ويكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفر بشرع الله. لما قام يعلن ذلك وكان شيخ الازهر محمد بن حسين رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين وعن الازهر خير الجزاء وامثاله ايضا، قال لآخذ اما ان ترجع عن هذا فورا واما اخذت كفني ولبسته وخرجت استنفر الناس ضدكم. وفعلا فتراجعوا جميعا امامه وحكم عليه الاعدام بعد ذلك. فهذا رجل صادق، هو ده الصدق، هو ده الصدق، صدق في جميع الاحوال وفي جميع المقامات. فلا يعلمن الله لمن صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في حديث بمعنى المتعلم هو اسلح ان صدق، هذا الحديث ايضا يعني لنا فيه كلام، لان الناس يأخذون بعض الاحاديث دون باقي الاحاديث، والصدق ان تأخذ كل الاجزاء ولا لا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله كاذب، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله حق، والقرآن كله حق. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فصدق ان تأخذ الدين كله. اما الكذب ان تأخذ بعض الاحاديث لعامة وتترك بعضها، ثم تأتي الى بعض هذه الاحاديث كما فعلت المرجئة لتفسرها تفسيرا ثقيلا يليق بجهلك وسوء حظك، فخلاص انت بقى كده تعصوا عن ذكر الرحمن، ومن يعصوا عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وعندئذ ظهر الارجاء في الناس نتيجة لعمومات او احاديث هي حق، ولكنه لم يأخذ كل الاحاديث ففهم هذه الاحاديث فهما باطلا بهواه، فصوروا للناس ان الاسلام هو مجرد كلمتين باللسان لا اله الا الله محمد رسول الله، فاتى الكتاب والسنة بما يضحط ذلك. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، مثل اما صدق واما لسان، فهذا مطلوب. فتعالوا نقف وقفة مع هذا الموضوع لخطورته. تعلمون الحديث اسلح ان صدق وله روايات كثيرة جدا. هذا الحديث لكي هو عن في المسند وفي الطبراني عن ابن عباس وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله، والناس يعرفونه. لكن يعني خليك معي الان، الحديث بالصحيحين عن ابي موسى الاشعري من صلى الفرضين دخل الجنة. خلاص واحد صلى وقتين دخل الجنة، طب والاوقات الثلاثة الاخرى؟ ده حديثه ان اخذته وحده كل صلى الفرضين فقط وما انا في الجنة، ما يعني الثلاث اوقات الباقية ولا صيام رمضان ولا داخل اجزاء. فلا اله الا الله، ما هذا الفهم يا عباد الله؟ من صلى الصلاة لوقتها كان له عند الله عهد ان يدخل الجنة، في حديث عبد بن الصام صلى الصلاة لوقتها ثم فعل جميع الموبقات او ترك الصيام والزكاة والحج مع القدرة، او والى في الطواغيت وعاد في الطواغيت، لم يوالي في الله ولم يعاد في الله، يبقى الموقف بتاعه ده ايه؟ الله. والحديث الاخر صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وادوا زكاة اموالكم طيبة بانفسكم تدخلوا جنة ربكم، ده الطبراني في الكبير بنحوه. هذا كما يقول ابن رجب من بعد ذكر المقتضي الذي لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. لك مصلحة كبيرة جدا في الاسكندرية تتطلب مقتضيات كثيرة. فانا اقول لك لو سافرت الاسكندرية خلصت المسألة. ما الذي اريده بذلك؟ ممكن تسافر اثنان. وانما اريد ذكر المقتضي الهام الذي لو يعني اذكره على انه يستلزم شروطا اخرى، استجماع الشروط الاخرى وانتفاء جميع الموانع. دي طريقه موجوده في الكتاب والسنه. يبقى مصلي الفرضين ده مقتضي، ده مقتضي من ضمن المقتضيات، لكن لا يشف ثمر الا باجتناع جميع المقتضيات وانتفاء الموانع. فده من باب ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. هو ده الفهم، فهم العلماء هذه الاحاديث. سأل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن اي شيء في حديث يعني اطلع على الصدق، سأل عن اعمال ولم يسأل عن المحرمات، فاخبره عليه الصلاة والسلام عنها ولم يخبره عن المحرمات. ثم اجتناب الكبائر شرط لتكفير، فان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا موضوع معلوم. طيب يعني لما يقول لا يدخل الجنة قاطع، طب اجمع بين الحديثين، ها هو ده الصدق؟ لا، ان تاخذ جميع الاجزاء. يعني الاول من صلى البردين دخل الجنة، حط جنب الحديث الثاني لا يدخل الجنة ايه قاطع. ده انت صليت البردين والخمس وصمت الشهر وفعلت وفعلت، ده انت 100% بقى مع ابي بكر بقى. طيب الحديث يقول لا يدخل الجنة قاطع، يبقى لابد ان تاخذ الاحاديث كلها. لا يدخل جنة من كان في قديم القلب رطب من كبر، وفي شرط الحديث اخر ما لم يعق والديه فلا اله الا الله. فيا اخوتاه هذا الموضوع هام جدا ان نعيه، لان المرجئه وكثيرا من الذين ضلوا بهذا الفهم. مثلا في حديث بشير بن الخصاصيه عشان تتعرف على الصدق، قال اتيت النبي عليه الصلاه والسلام، هذا في المسند يعني، ليبايعه فشرط علي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او ان محمد عبده ورسوله، وان اقيم الصلاة وان اوتي الزكاة وان احج حجة الاسلام وان اصوم رمضان وان اجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله اما اثنتان فوالله ما اطيقهما، ثم دون الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال، مش هيبايعوا بقى، ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله أنا أبايعك. فبايعه عليهن كلهن. فلا إله إلا الله هذا أمر واضح جدا. فلا نافع الصدق أن تأخذ كلام النبوة كله، أن تأخذ الكتاب كله، مش تأتي إلى حديث في عمومات مثل أو في قضية لا تعرفها وتستدل به على ما تريد لتبطل به باقي القرآن والسنة. هذا من الكذب ويدل على النفاق والكذب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الصحيحين واللفظ البخاري عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام زائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ فقال الصلاة الخمس إلا أن تطوع شيء. قال فأخبرني ماذا فرض الله عليه من الصيام؟ قال شهر رمضان. إلا أن تطوع شيء. قال فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بشرائع الإسلام. انظر إلى هذه العبارة، بشرائع الإسلام. فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقصه مما فرض الله علي شيئا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. تخيل الرجل إيه؟ علمه الرسول عليه الصلاة والسلام شرائع الإسلام وقال مش حديد الفرائض ومش هنقص حاجة من الفرائض ولا حديد عليه، اللي حرمته لا يمتنع، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال أفلح إن صدق، ومراد عربي أنه لا يزيد شيئا من التطوع يعني. هذا طبعا هذه الرواية من الممكن أن يأخذها رجل ولا ينتبه إلى شرائع الإسلام ويدندن بها بين الناس في الرجياع والتلفاز. وتعلمون نفاق المنافقين، وتعلمون عثرات وسقطات علماء السوء، وتعلمون مخافيهم عندما يدندنون بمثل هذه مستغلين جهل الناس واعراض الناس عن الدين، يعني مستغلين للجهل وسوء الحظ. يستغلون مثل ما قالوا ايه ما دخل الجنة وحديث البطاقة ثم يسجد بها ويعرجل بها لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما هو يدجل على الناس. لماذا؟ فلو أخذ بالروايات لتبان كذبه. فانظر إلى مثل هذه الأحاديث التي ذكرت عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مثل هذا الرجل، وهي كثيرة جدا، كثيرة ومتضافرة، كلها تبين أنه علمه الحلال والحرام، وأن رجل التزم بالحلال وبالحرام، وأنه التزم بشرائع الإسلام، غير أنه لا يتطوع. فإن صدق يعني صدق، أهو ده مش حقيقة من الكلام اللي كان الصدق، لكي تعرف خطورة ما أقوله لك. أفلح الصدق يعني أفلح الصدق، الصدق هو اجتماع الأجزاء المحمولة من الشيء. فلو استجمع فعلا هذه الأعمال بصدق العزم وبصدق العلم وبصدق الحال وفعل ذلك، لن يمر عليه وقت طويل إلا وتطوع والتزم بكل شيء وبذل كل شيء رخيصا لله عز وجل. فعلا أفلح إن صدق، أو الله إن صدق في هذه الأعمال، لأن الله إذا فرض علينا شيء فهو يكفينا، هو ده الإيمان الواجب، بل هو الإيمان الحق. لو فعلت ما فرض الله فقط وانتهيت عن جميع المحرمات التي حرمها الله ورسوله في المكان دي، أديت ما عليك، هذا هو الإيمان الحق والإيمان الواجب، وهذا يكفيك عند الله. لكن إذا فعلت ذلك تغذى قلبك ورزقت الحياة الطيبة، وعندئذ لن يهدأ لك بال في طريق السفر إلى الله عز وجل. هو ده المسألة، أفلح إن صدق، لأنه الرجل اللي يحامل ربنا فرضه وانتهى عن المحرمه، فما هو ده الإيمان الواجب؟ ما هو ده الإيمان الحق؟ بس مش هيقف على كده، لأنه لو أدم عليه فعلا وامتنع عما حرم عليه، هذا قلبه يزكو، قد أفلح من زكاها. خذ من أموالهم سبقا تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا إله إلا الله، هذا هو الصدق. فلو رجعت إلى روايات الحديث فإنك تجد العجب والله. هناك شروط ليس في أحاديث لا إله إلا الله وموانع في صحيحين من عباد النصر أمير المصطفى، فنشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أو يعني مش بس كلمة لا إله إلا الله، لا، لازم الأجزاء دي. واللي عارف أن الجنة حق وأن النار حق يلان أو يسرق كذاب، وذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أي نعم لا يكفر بذلك، لكن يبقى مسلم بس، خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام أصغر بكثير من دائرة الإيمان. هذا ليه؟ هو ده الصدق، ما هو ده الصدق. فهذا الحديث إنما تتكلم عن الصادقين، أفلح إن صدق. وفي حديث عثمان بن مالك أيضا في الصحيحين إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. طبعا يبتغي بها شو الشر؟ يبتغي بها وجه الله. طبعا الكل يزعم ذلك والكل كذاب إلا ما رحم الله. بزمان بقى المعاصرة اللي احنا فيه ده بأهله طبعا. ولك أنا صادق من القلب، لو كنت صادقا لفعلت وفعلت وفعلت بشرط بقى أو ببيان معاني التي بيناها في الصدق. الحديث يقول يبتغي بها وجه الله، لا أنت صادق في القلب والعزيمة، أنت وجهت وجهك لله، أنت أسلمت وجهك لله، أنت أقمت وجهك لله، ما هو ده، ما هو ده يبتغي بها وجه الله. الله اللي يقول كده ده هو ايه؟ ده من خلق خلف، ده فعلا صادق، اللي يبتغي بها وجه الله. طب انتهت، اذا كل هذه الاحاديث انما هي محمولة على الصدق فيها، هذا هو الامر. في سورة آل عمران اقرأ كده او راجع الايات، بداياته الله لا اله الا هو الحي القيوم. طيب لا يستحق ان يعبد الا الله، الله يعني الاله، الاله الاله مين؟ هذه لا اله الا هو. ليه؟ عشان هو الحي القيوم، كمال الحياة، كمال القيومية دي معناها كمال جميع الكمالات الله والصفات لله عز وجل. يبقى الحي القيوم معناها كده تتضمن وتستلزم جميع أسماء الله وكمالاته. يبقى من أجل الأسماء والصفات هو الذي يستحق الحب المطلق، من أجل الأسماء والصفات هو الذي يستحق الرعب والخوف والخضوع المطلق، هو الإله، هو ده الإله عز وجل. في الآية السادسة هو الذي يصوره في الأحوال كيف شاء. بعد أن قال إن الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، يعني ذكر القسم الجزاء من ربوبية الله البعث، يعني قال هو الذي يصوركم أدي القدر الكون من الربوبية في الأرحام كيف يشاء. ثم قال لا إله إلا هو. ليه لا إله إلا هو؟ عشان الجزء الأول من الربوبية المعلومة للجميع. إيه هو؟ يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سبحان الله العظيم، من نصف كلام من الأم ونصف كلام من الأب، انظر كيف تكونت وصارت نطفة أنشابا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هل من معارض لهذا؟ هل من جاحد لهذا؟ الكل يقر بهذا. من الذي خلقكم؟ الله. طب هذا الجزء ده هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو. ده عشان جزء أمر الربيع هذا للكون. العزيز الحكيم ثاني أسماء الصفات. إذا لماذا لا يستحق العبادة إلا هو؟ عشان أسماء الصفات الحي قوم تسألكم الجميع، أو هنا العزيز الحكيم، وعشان الربوبية أسماء الصفات الربوبية أو الأجزاء الربوبية القادر الكوني هو يصوركم بالأرحام كيف يشاء. طيب آخر الأجزاء هي إيه؟ هو الجزائي الحساب والبعث والجزاء. طيب ثاني الأجزاء اللي مذكورة في أول الصورة، تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل والكتب المنزلة وإرسال الرسل، هو ده قسم التشريع. إذا ذكر الله جميع أصناف التوحيد في بداية سورة آل عمران، ثم ذكر تفاصيل من التفاصيل، ثم قال اللي تتعلق بذلك، ثم قال في الآية 18 شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شاهد الله شهادته بإخباره في القرآن. مش عرفنا القرآن كلام الله، إذا الشهادة لا تقوم إلا بالمعجزات القرآنية، بالبينات الدالات على أن القرآن كلام الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهذه الأدلة على أن القرآن كلامه والقرآن فيه الشهادة دي، إذا هذه شهادة من الله عز وجل. لو الأخرى مع الشهادة أحكم كل شيء وأتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا الإتقان شهادة من الله على أنه عليم وعلى أنه حكيم وعلى أنه على كل شيء قدير. ومن ثم كيف يترك الظالم ليتساوم عن المظلوم، كيف يترك القاتل ليتساوم عن المقتول، كيف يخلقنا عبثا بغير أمر ولا نهي، كيف لا نرجع إليه بغير حساب ولا جزاء. حاشا لله. شهد الله أنك هم ما ينفعش، ولا يستحق أن يخضع لحب المطلق إلا هو، ولا يستحق أن يحبس حب المطلق إلا هو. هذه الشهادة في القرآن كما بينا. ثم بهذه المخلوقات تنظر إلى أي مخلوق تجد فيه شهادة الله عز وجل أنه وحده الذي خلق هذا، وحده هو الذي يستحق أن يعبد. ثم شهادة أخرى بالآلات البينات في صدور العلماء الصادقين الراسخين في العلم، بل هو عياكم بيناتهم في صدور الذين أوتوا العلم. ثم بشهادة من أعظم الشهادات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه شهادة من الله عز وجل اللي هي الفطرة، فطرة القلوب على أي شيء، على أن الكمالات كلها لله، وعلى أنه لا يسرق أن يعبد إلا الله، وأن لقاء الله حتمي وضرورة فطرية عقلية. لا إله إلا الله سبحانه، ولا بد من إرسال الرسل، هو ده الفطرة. لذلك ألا بذكر تطمئن القلوب، كل هذه شهادات من الله. خلاص اتفقنا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملكة شاهد، وهو العلم شاهد. ثم الربوبية مرة ثانية قائما بالقسط. عارف لما رجلك بتتخبط الترابيزة، اهو ده من قيام الله بالقسط. والله العظيم عارف ما حضرش عليك ما في الشارع، اهو ده من القيام بالقسط. عارف لما تخش السجن، اهو ده من القيام بالقسط. اي شيء وده غير بقى الاخرة، اتمنوا قائلوا على كل اكتر بما كسبت جبروت واقتدار، ومع ذلك وجعل لله شركاء قائما بالقسط. شهد الله بهذا، هل الله يشهد وانت تصمت ان تقول باعلى قولك لا اله الا الله وانا ايضا اشهد لله؟ ثم تذكرها الله عشان يريحك انت، لا تنام ولا تعرف تبقى مصيبه، ربنا بيشهد انك تتحرك. شهد الله انه لا اله الا هو، يقدر علم لا اله الا هو في نفس الايه العزيز الحكيم. طيب ده كلام حلو، تعال للقسط بقى. بعدها الايات بعد ان ذكر شيئا من اهل الكتاب وما الذي قاله عنهم، شنو بين الكذب بقى والصدق، فقال الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم. اهو ده الصدق ده والكذب اللي اتكلمنا عنه في الدروس الطويله، الصدق عن كل فتنه الفتن. خلي بالك، الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم يعرضون. أنت صادق في زعمك الآن بالله وبرسول الله وبهذا القرآن، ثم تتولى عن التحاكم إليه؟ ده أنت مجرم يا أخي، إجرام شديد قوي. فلا وربك لا يؤمنون، هذا انتفاع الإيمان فعلا حقا. حتى يحكموك يا محمد، حيث قال فيما شجر بينهم، ثم لا يجد الرسول حرجا ما قضيت ويسلمه تسليما. هذا هو الكلام، هذا هو الصدق، هو كلام لا اله الا الله، وحد الله لا اله الا الله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، ومحمد بخير. طب يعني شرح لنا في التحس على عمره هي اللي شرحها، وبعدين قبل بالدليل بقى يقول بعد ما قال قل اللهم مالك الملك ويذكر ربوبيته وملكه وعزته عز وجل، وانه لم يكن لحي من الميت يخرج ميتا من الحي، وان وان وان، ثم قال بعدها اللي امن بذلك ان الله له الملك وحده لا شريك له، وان هو الذي يعز هو الذي يذل، اللي امن بذلك وصادق لا يمكن ان يوالي الكافرين من دون المؤمنين. لذلك الايه وراها على طول، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هو زعم انه مسلم ولا اله الا الله، وصلى وصام واخرج اموالا، لكنه ايه جيش الولاء والبراء وقع، يقول له روح اجري بقى، روح العب ما انتش ناس، لان تقول فليس من الله شيء. مساله مزاعم، اين الصدق؟ هذا هو القران، ده القران. فبغير فهمك لدروس الصدق هذه يصعب جدا ان تفهم كتاب الله وان تفهم النصوص وان تفهم كلام العلماء في مثل هذا. فلما قال يبتغي بها وجه الله، ان لقد حرم على النار من قال لا اله الا الله، بس الشرط يبتغي بها ايه؟ وجه الله. فطلع مسلم عن ابي هريره اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بما عبد غير شاك فيحجب عن الجنه. يعني غير شاك هذا شرط، والايه صدع وجاك ثم لم يرتابوا وبعدها اولئك هم الصادقون. شفت العلاقه الصدق. وفي حديث ابي هريره ايضا هو صحيح مسلم، من لقيت اشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه ابشره بالجنه، مش شرط. اهو ده صدق العزيمه وصدق الاراده وصدق العلم، مستيقنا بها قلبه. وهذا من حديث ابي مالك الاشجعي عن ابيه، ده عند مسلم، من قال لا اله الا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يبقى شوف الشروط، صادقا من قلبه، خالصا من قلبه، مستيقنا بها ايه؟ قلبه. فلا اله الا الله هذا امر عجب ايها الناس. فلما تيجي تقول افلح ان صدق، قلت لك خذ جميع الاحاديث وجميع الروايات. ولذلك في بعض الروايه مثل في المسند او الطبراني في كلام ابن عباس ان ضمامه بن ثعلبه وافد على النبي عليه الصلاه والسلام فذكر له الصلاه خمس والصيام والزكاه والحج وشرائع الاسلام كلها، فلما فرغ قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض واجتنب ما نهيتني عنه لا ازيد ولا انقص. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ان صدق دخل الجنه. البقى العلماء السوء ايه؟ يدندنون حول الروايات اللي بتتكلم عن الصلاه والصيام وبس. الشعائر يعني، طب الشرائع راحت فين يا كذب يا خونه؟ يا من تخونون انفسكم قبل ان تخونوا دينكم واماناتكم واهليكم. فين يعني؟ طب فين هذه الاحاديث؟ اين هذه الاحاديث؟ اجمع كل الروايات اللي جاءت الحديث. فالكلام يطول في هذا، والصدق هو العمده. فلا اله الا الله الصدق فعلا يدخل جميع مقامات الايمان فعلا، والصدق عجيب. لو تكلمنا مثلا عن التوكل، مثلا يعني عن التوكل، ايه وصفه في التوكل؟ طبعا ذكرنا شيئا منه قبل ذلك، لكني استدل بصفه صريحه على وجه السرعه. روى البخاري في كتاب النقط اول حديث واحمد ان رجلا من بني اسرائيل كان من بعد الصلاة، ان رجل سأل من بني اسرائيل، سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار، فقال اتني بالشهداء اشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا. قال له طيب. قال فاتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. بس كانوا صادقين. مش روح انت لوحد ان تقول له ايه كفى بالله الله وكيل، هو كذاب ما بيصليش سبب دين، الله وكيل. خلي بالك، لا ده كان راجل صادق. لا في التوكل، ان رجل بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار، فقال ائتني بالشهداء واشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، كان صادقا في هذا، وسترون البيان. قال فأتيني بالكفيل، قال لا، قال كفى بالله وكفيلا، قال صدق. الرجل تفرد كفيه ويقول كفى بالله كفى بالله، ونظر اليه قال له صدقت، فدفعها اليه الالف دينار الى اجل مسمى، وخرج في البحر يقضي فقضى حاجته اللي هو الاستلف، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله. يدي الفلوس لصاحب الفلوس لأن الله هو الكفيل والله هو الشهيد. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها لحمها رتقها يعني لا يدخل لها الماء، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم، شوف الثقة بالله عز وجل والتوكل وصدق التوكل، قال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. يعني انت الضامن توصل لي بقى الدين ده، فرضي به هو رضي بك يا رب، شوف التوسل الله عز وجل، فرضي بك واني شهدت بذلت جهد وبسطت بذل الجهد. امال ايه؟ مش واحد يقول لك الله يا عم اللي موصلك وقفت عامل ايه انا ما اتلكش ولا ايه؟ موصل كذاب. هو لو صدق هيتصرف ويطلع ويروح. مهما تكبد من مشقة الصبر كده. تفرغ الوسع بذل الجهد. واني شهدت ان اجد مركبا ابعث، مش بركة يا جامع، ابعث اليه الذي له فلم اجده، واني استودعتك هكذا يقول الله عز وجل. فرمى بها الى البحر حتى وجد فيه، ثم انصرف هو على ثقة كاملة في الله عز، لكن لا يعلم ولا يظلم. ده هل الله سيستجيب له بهذه الكافية ام سيبتليه بفقد هذه الخشبة عشان يشوف ان التوكل بتاعه مغشوش ولا لا؟ ولا يعلم. طب الذنب الثاني ايه؟ مالوش ذنب، هو بس بيدعي ذاته للاجل وفي نيته ان هيروح لمعبده يديله 1000 الثانية اذا كان دي ما وصلتش. انظر الى صدق الرجل، هكذا كان الصادقون. وإني استودعتكها يا رب، فرمى بها الى البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينتظر لعله يجد مركبا قد جاء بمال، فاذا بالخشبة التي فيها المال. الرجل بقى اللي هو صاحب الفلوس قال اخذ الخشبة دي اولع عليها والدفة، فاخذها لاهلي حطبا. فلما نشرها كل ذلك بارادة من ارادة الله، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قادم الذي كان اسلفه لقى مركب بعدين، فاتى بال1000 دينار ثانية. قال والله يا شيخ ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك، فالمعرفتش وده بحر لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه، اعذرني في التأخير. قال الرجل كنت قد بعثت علي شيئا؟ كنت تعطي له حاجة؟ انما الراجل صادق، عايز يقول له اه والله بعثت بس هعمل ايه بقى؟ قول له خلاص خلاص، طب ما تشكينا وسامع زي دلوقتي الان. ناس متفلحون، انما ده صادق. الراجل فعلا قال له قد بعثت الي شيئا؟ قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. انا بقول لك ده اول مركب اهو، هبعت لك او سكت يعني، لم ينفر ولم يثبت. فقال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبه، فانصرف بال1000 دينار راشدا. نبع السلام يبين لنا صدق التوكل على الله. رجل صادق، صادق يعني يؤدي ما عليه. الاجل جاء وحان الاجل، والرجل هو صادق يريد ان يؤدي ما عليه، فماذا يفعل؟ ذهب يبحث عن مركب واستفرغ وسعه وبذل جهده، فلم يجد، فاحتال في هذه الخشبه. ثم لا يضمن انه لا يلزم الله بشيء، فالله لا يسأل عما يفعلون يسألون، والرجل لا ذنب له بهذا. أراد أن يبتليه أو أن يفتنه، أما ذنب الرجل صاحب الدين، صاحب الدين في هذا. ولذلك خرج وكانت القصة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي قوله تعالى من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما يتقي الله فهو حسبه. وابن كثير ايضا تجد كلاما عجيبا في هذا لما ذكر شيئا من قصة عوف بن مالك الاشجعي، واسر المشركون ابنه فاتى النبي عليه الصلاة والسلام شكى له الفاقة وقال يا رسول الله ان العدو اسر ابني وجزعت امه فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبر، وامرك واياها ان تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. ففعل هو وامرأته، فبين هو في بيته اذ قرع ابنه الباب ومعه 100 من الابل غفل عنها العدو فاستاقها، فنزلت الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اقول قولي هذا واستغفر الله من الملك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد عباد الله الصدق في التوبة ايضا نذكر شيئا عنه الان صدق في التوبة روى البخاري ومسلم لمن حديث ابي سعيد كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 وتتعرفون القصة هذا هنا عن ذكرها بالكامل هذا الرجل كان صادقا في توبته في تركه للظلم وفي عزمه على عدم العود وبفعل الصالحات فلما اتمت 99% ذهب الى رجل عالم فلم يؤيسه من رحمة الله عز وجل قال ان هذه القرية فيها اهل معصية واهل ذنوب فازورها واذهب الى هذه القرية الفلانية فانها او ان فيها اهل صلاح وبر وتقوى وفعل الرجل ترك وطنه كما فعل صهيب الرومي وكما فعل اصحاب ترك هاجر فعلا خلاص هو صادق النية سبحان الله العظيم فمات في الطريق فاقتسم في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فارسل الله لهم ملكا في صورة رجل ونصحهم ان يقدموا المسافة بين القريتين وان يكون طبقا لاقربهما فاوحى الله الى الارض الصالحة ان تقربي وإلى الأرض الفاسدة بأهلها يعني أن تباعدي فقاس المسافة فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة لشبر فأخذته ملائكة رحمة لماذا؟ لأنه صادق في التوبة ماعز ابن مالك الأسلمي وهناك طبعا ذكرنا قصة تبوك غزوة تبوك وأصاب كعب ابن مالك والثلاثة الذين كلفوا وذكرنا شيئا من هذا ننظر إلى ماعز ابن مالك الأسلمي لما امره زال ابن نعيم رضي الله عنه اجمعين ان يلقى الرسول عليه الصلاه والسلام لكي يطهره اني زنيت فطهرني فظل الرسول عليه الصلاه والسلام يردده ويردده ويردده الى ان اقر كل الاقرارات عن نفسه بانه قد زنى فامر الرسول برجمه عليه الصلاه فلما ضربه الصحابي او لما حاول ان يفر ولما حس مس الموت المهم انه تم فيه امر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم عليه ومدحه وقال انه تاب توبة لو وزعت على صحي مكس لكفتهم او لو على اهل المدينة لكفتهم او كما قال صلى الله عليه وسلم وايضا المرأة الغامدية التي كانت سبق لها الزواج وجاءت من نبع الصلاة اني زنيت فطهرني اقمت حد الحدود لا فاقمه علي لا والرسول قام يرددها قالت ترددني كما رددت معيدا يا رسول الله اني حبلى من الزنا وفعلا قال قد حبلى من الزنا اذهبي حتى ضعيه فوضعته ثم جاءت به اذهبي حتى تصوميه فذهبت فطمته وجاءت برجل وجاءت بكسرة من الخبز في يد الولد لانها صادقة في التوبة هي يسول ان تتوب الى الله الرسول قام يعني لا روح كده يعني بينك وبين الله لا يستطيع ان يهمل اقامة حتى لكن لسه الاول هات لما صدق في ضرورة هنا يعني عنها الا ترجع وان تتوب فيغفر الله لها سبحانه وتعالى لا هي امرأة صادقة فظلت هذا هو الصدق فعلا ولذلك يعني لما ضربت ونأذى طار الدم من جبهتها قال بعضهم او يلعنها فقال ويلة ويحك ماذا تقول مهلا يا فلان انها لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لكفتهم او كما قال صلى الله عليه وسلم فده الصدق في التوبة الصدق في التوبة كما رأينا الصدق في التوكل وهناك علامات تدل على الصدق في الخوف والصدق في الرجاء والصدق في جميع مقامات الايمان فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كما يقول تعالى والذي جاء بالصدق هو القرآن والسنة وصدق به يعني وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يعني جاء بالصدق وفعله ونفذه يعني جاء بالحق واقتنع به وأداه تماما أمامكم في الأسرة الحسنة هؤلاء هم الأنبياء ومن قام مقامهم أنه فعل وهو صادق لم يأتي بالصدق فقط بل اتى به ونفذه وعمل به وباع فيه نفسه وماله لله هو بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون جاء بالحق اما طلبوا العلم الان يتعلم من الايات والاحاديث وياخذ من العلوم وياتي ليعلمها الناس لكنه للاسف الشديد لا يلتزم اذا اتيت الى المعامله وجدته على النقيض من ذلك فهو جاء بالصدق، جاء بالعلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لكنه لم يأت للتصديق، لم يصدق به على الوجه اللائق، فقد يحسب مع المنافقين. والذي جاء بالصدق وصدق به هو أول الناس التزاما بما يقول. ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، والأدلة على ذلك كثيرة، كل ذا يدل على الصدق حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، الصدق في الدعوة إلى الله، وهي كثيرة والأمثلة كثيرة، ولا أستطيع أن أقوم بحصر هذه الأمثلة على وجه الكمال والذكر. مثلا في الحديث: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يمار، كأكثر الناس الآن عشان يعمل بطل ويشار له ويألف كتب بقى ياكل عيش. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يقرب به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، أدخله الله جهنم. من حيث الواسع الجامع رقم 6258. انظر إلى الخطر، هذا خطر والله العظيم. وأيضا يعني هذا الحديث عيسى سعد بن زيد بصحيح الجامع 8322: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء، فيطيف به أهل النار فيقول: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لا إله إلا الله. فده من الصدق في طلب العلم، ومن الصدق في الإتيان بالصدق للعلم، بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة. الصدق أن تلتزم به قبل الناس، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا إله إلا الله. فهذا صدق في العلم، وصدق في طلب العلم، وفي أداء العلم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. أذكر لك شيئين كمثالين على الصدق. هذا سعد بن الربيع في غزوة أحد، بعث النبي عليه السلام زيد بن ثابت يطلب سعد بن الربيع الأنصاري، يقول: كيف تجدك؟ فوجده وجد به 70 ضربة من طعنة وضربة ورمي بسيف. قال: أجد ريح الجنة من الصوت. نعم، كان اطمئن على سعد بن الربيع. قل: كيف تجدك؟ قال: قل له أخبره أني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. صادقون، لا ينشغل امرأتي ولا بأبنائه، وإنما ينشغل بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا زوجها ولا أخوها ولا أبوها، ما فعل رسول الله؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، وكان آفلا ومر معهم. خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني وريهوني حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. لأن صغيرة تكلم عن أبيها وأخيها وزوجها، نعوا إليها. امرأة صادقة، امرأة صادقة، هذا هو الصدق يا عباد الله. ثم إذا تكلمنا أو اختصرنا الكلام في الحديث عن العمالقة فلا نستطيع أن نختصره عن من؟ عن أمين هذه الأمة، ألا وهو أبو عبيدة ابن الجراح، عامر ابن عبد الله ابن الجراح. هذا البطل، هذا الرجل الذي يجهل قدره كثير من الناس نظر للأعراض عن العلم، طلب العلم. روى البخاري من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى البخاري أيضا من حديث حذيفة لما قال صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، لما طلب منه رجلا يعلمهم الدين، طلبوا رجلا أمينا حق أمين. نجران بقى كانوا من النصارى، هم تعبانين قوي بقى من الكذب والنفاق والغش، واللي بيدور على قرشين، واللي بيدور على اكله، واللي بيدور على امراه، ولا ما في الصدق، فتعبانين قوي، فاللي بعت لي واحد امين بقى على المعروف يعني، ده حالهم. فقال لهم الأسلام لا أبعثنا يعني عليكم يعني أمينا حق أمين. قال لهم لا أبعثنا لما طلبوا أمين حق أمين قال لا أبعثنا يعني عليكم وبعدين يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه كل واحد يا سيدنا لو كنت أنا اللي بعصمه الحق أمين طيب أنا عديت. فأشرف أصحابه كله خايف ما يكونش أمين إنما إحنا في الزمان ده إحنا أمين مين يا عم ده إحنا أمناء مين مين شوف أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه هو الذي كسرت ثنيته في الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وهو يخلع حلقتي المزفر من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كسرت ثنيته فظل يعني تحسن صغره تحسن فمه تحسن منظره وكان يسخر بهذا ويضحك ليظهر ثنيتيه ويشرف بأن ثنيتيه قد كسرتا في إخراج حلقات المغفر من وجنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. روى الطبراني في الكبير وأيضا روى ابن المبارك في الزهد من حديث الحارث بن عمر قال أخذ بيد معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبيدة بن جراح يعني فسأله كيف هو وقد طعن طاعون عمواس طاعون يعني وكان أبو عبيدة قائدا هناك على الجند وقد طعن فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت من في كفه فتكاثر شأنها في نفس الحال هذا أمير الأمة لأصيب الطاعون وفرق منها حين رآها فأقسم أبو عبيدة بالله أنه ما يحب أن له مكانها حمرا نعم ما يحب أن له مكانها حمرا نعم. وفي رواية أخرى لهذه الواقعة ناظر لها قال إنها ليست بشيء ما تخافش فقال فلعل الله أن يبارك فيها يبارك فيها تبر وتخلص عليه يعني لأن الطاعون شهادة. يا الله كان عمر يحبه حبا جنا بحب الرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لما ذهب إلى أبي عبيدة قاله اذهب بي إلى بيتك. أنا رأي يقول له يا أمير المؤمنين يعني ماذا تريد يعني تريد أن تعصر عينيك علي يعني شوف حالي يعني وانت عارف كيف أنا بعمل إيه فلا تريد إلا هذا وفعلا انطلق به فلم يجد في بيتي إلا الترس والسيف لا إله إلا الله وده الأمير أمير الأمة والأمير لك على الشام وأمير الجند ويقاتل في ميدان الوقع بطلا مغوارا ومع ذلك صار أمين يا الله. ويقال هو الذي قتل أباه في بدر يقال هو الذي قتل أباه في بدر لله عز وجل في الولاء والبراء فهو ما يحب أن له مكان حمرا نعم يحصل هذا عنده مد شهادة. كتب عمر إلى أبي عبيدة الطاعون خايف جدا على أبي عبيدة بالذات أمين الأمة بل يعني أبو بكر اختاره واختار عمر لما أراد أن يستخدم بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أقدم لك عمر أو أبا عبيدة يا إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة بن الجراح. فانظر انظر إلى عملقة أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح وإلى قدري عند أبي بكر فلا إله إلا الله. فعمر صلى الله عليه وسلم يحب جدا أبا عبيدة فكتب له هو في الطاعون طاعون عمواس إنه قد عرض في حاجة ولا غنى بي عنك فيها أنا عايزك يا أبا عبيدة فعجل هو أمير المؤمنين وده المفروض يسمعه فعجل إليه. فلما قرأ الكتاب ده الكلام ده كله من السير فلما قرأ الكتاب كان عالم النبلاء فلما قرأ الكتاب قال عرفت حاجة أمير المؤمنين عارف وعزيز إنه يريد أن يستبقينا ليس بباق وحتقدم يعني حتوفر عمر يعني أنا حتزود له عمر آخر إنه يريد شوف أمين الأمة إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق فكتب إني قد عرفت حاجتك كتب إلى عمر إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك لأنه أمير المؤمنين فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قام قرأ عمر الكتاب بكى فقيل له مات أبو عبيدة قال لا وكأن قد مات السنة 12 اتفاق في طاعون عمواس. هكذا هؤلاء هم الصادقون هؤلاء هم الصادقون يا عباد الله هؤلاء هم الصادقون. ولقد طار الحديث وأطلت ولكن للكلام بقية كنت أريد أن أنتهي اليوم من مسألة الصدق هذه لكن لعل الله عز وجل يريد ان تستقر هذه المعاني في نفوس الناس بكثرة ذكر السير. سير العمالقة، شوف الرجل حاطط الزيات لما واجه الحجاج وكان يسب بني أمية ويقول فعلوا كذا وفعلوا كذا ويذكر معاصيهم وضرورهم مع انهم أبطال وعمالقة اذا قيسوا بالنسبة لأي للآخرين كما نحن الآن، ولكنه كانت هناك عندهم أشياء فجعل يسبهم. فذهب الحجاج إليه، جاب الحجاج فقال له أقلت كذا؟ قال نعم. أنت حضرت الزيات؟ قال نعم. قال ما شئت فإن لله علي، أو إني عاهدت الله، انظر إلى الصدق في العهد ده، إني عاهدت الله إن سئلت لأصدقن وإن ابتليت لأصبرن وإن عوفيت لأشكرن، وعاهد الله على هذا. ثم سأله فقال له من أنا؟ قالوا أنت عدو من أعداء الله، أنت كذا وكذا وكذا. قالوا فما قولك في أمير المؤمنين عبد الملك المروان؟ قال إنما أنت خطيئة من خطايا، فكيف به هو؟ كان سنة تمثال حافظ الزهادة 18 سنة. هقول بقى حافظ الهداف لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم. سنة 18 سنة بقى على هذا. فأمر الحجاج وكان طاغية جبارا شديدا واختلفوا فيه. المهم امر باعواد القصب فشققت ثم رصت عليه عاريا على جلده مباشرة، ثم شدت بالحبال الشديدة، ثم سحبت عودا عودا فجعلت تقطع جلده قطعة قطعة قطعة قطعة وهو لا يظهر الجزع الا قليلا، ولا يظهر ضعفا ولا يشتكي، لانه عاهد الله لئن سئلت لأصدقن وصدق ولئن ابتليت لأصبرن وصبر ولئن عوفيت لأشكرن. فلما أخبروا الحجاج بأنه في رمقه الأخير وبأنه في احتضاره الآن قال اتركوه وألقوا به السوق أمام الناس ليكون عبرة. فمر عليه الناس وهو في هذه الحال فقال رجل كبير تريد شيئا يا خطيب؟ فقال ما اريد شيئا من دنياكم هذه ولا ارغب بشيء فيها الا في شربة ماء، وفي هذه الظروف الصعبة بعد ان سالت دماؤه الا في شربة ماء، فسقاه شربة الماء فمات من وقته. هذا الرجل صدق ما عاهد الله عليه. هؤلاء هم الصادقون عباد الله، هؤلاء هم الصادقون عباد الله. فلا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله نختم موضوع الصدق باذن الله في الدرس المقبل حتى يستوعب الناس هذه المادة، وحتى يراجع كل منا نفسه يا ترى هو من الصادقين ولا من الثانية المنافقين. مش لازم يكون نفاق العقيدة، نفاق العمل. من يضمن لك النجاة ان كنت عند الله من المنافقي العمل والنفاق الاصغر؟ يعني اما صادق اما منافق. اذا عليك بالصدق. ما هو الصدق؟ شرحناه وبيناه بالمرة. هتفهم ايات كثيرة جدا في كتاب الله اللي فيها الصدق. لسان صدق، قدم صدق، مقعد صدق، مقرص صدق، مطقر صدق، مبوأ صدق. اولئك الذين صدقوا اولئك هم الصادقون. اللي جاء بصدق وصدق به. ان كنتم صادقين كل ده ممكن تفهمه بعد ان استمعت الى هذه الدروس. فمنك يا رب وحدك التوفيق والهدى، خصوصا عندما نتكلم عن البغض في الله. دي بقى عايز ايه؟ اهتمام خاص في الدرس المقبل ان شاء الله. البغض في الله، البغض في الله، البغض في الله. وستنكشف الحقائق باذن الله عز وجل. تبغض لله ولا تبغض لماذا؟ تبغض اي شيء يا عبد الله. ولا تعلمن من كلام القيم ان اكثر الناس كاذبون انما يبغضون ولا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها اذا سلبت عنهم اشياء من دنياهم. اما اذا استهزئ بالله واياته ورسوله، اما اذا طعنت امهات المؤمنين، اما اذا طعن الاصحاب، اما اذا غيرت شرائع الملك، اما اذا اعتدي على دين الله، أما إذا صد عن سبيل الله وفعل كل شيء من شأنه الصد عن دين الله فلا يغضب الناس ولا يضغط الناس، لا تلاقي غضب ولا ثورة إلا على قرشين راحوا منه أو عاد اتبع البهوية بتاعته. ومع ذلك علامة الصلاة السجود والمسبحة والعمرة ولا إله إلا الله حمار رسوله ممكن يطلق لحية أيضا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المسألة خطر والأمر جلل عظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم بعد الصلاة إن شاء الله إلا وقد وضع في هذه الصناديق شيئا هي اسمها الصدقة. هي اسمها الصدقة. ما اسمها الصدقة ليه؟ عشان تصدق. والصدقة برهان. بس النبي عليه الصلاة والسلام شرحها فقال والصدقة برهان. برهان على أنك مؤمن، على أنك صادق. مش وقت المال على حد يطلع الفلوس لله. خلاص. تريد أن يتغذى قلبك؟ أهدي وابل بالنسبة للفقير. وقرل بالنسبة للغني. إلا أن يسعى مالا كثيرا. فدي صدقة. ما نقص لهم من صدقة هكذا أقسم رفعها الرسول عليه الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمته وعزائم مصيرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رب ضال إليك ربا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم جنبنا التبرج والسفور، جنبنا تقليد نساء الكفرة واليهود، اللهم اجعلهن تقيات نقيات طاهرات عابدات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا رحمن لقد علمنا انك استجبت لدعاء الموحدين لاخوانهم في الشيشان يا رب العالمين، غير اننا نطمع في المزيد يا الله. اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم وتول امرهم. اللهم تول امرهم، اللهم تول اطفالهم، اللهم تول نساءهم، اللهم تول شيوخهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اعطهم اكتاف اعدائهم، اللهم اعطهم اكتاف اعدائهم. اللهم مكن لهم من الضرب والطعن في عدوهم، اللهم مكن لهم من السأل من عدوك وعدوهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم منزل الكتاب، منزل مجري السحاب، هازم الاحزاب، اهزم الروس وزلزلهم. اللهم شتت رميهم بعيدا عن اخواننا، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اوقف الدماء في عروق ائمتهم. اللهم اسمعنا ذلا اكثر من بوتن الكلب ومن اعوانه اجمعين. اللهم اسمعنا ذل هذا الشعب الخنازير. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. ارنا فيهم بطشك الشديد، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوم نحن مستمر. اللهم عليك منك إنهم لا يعجزونك، وعليك بمن حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم بالمال والنفس وكل شيء. اللهم عليك من بان تبرأ منهم ووالى الكفار فحجب المسلمين عن عون إخوانهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونزرع بك في نحورهم. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذا لشرعك أن يحكم، إذا لشرعك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. ارزقنا التحاكم إلى رسولك، ارزقنا التحاكم إلى رسولك بالتسليم الكامل بغير حرج ولا منازعة. ارزقنا دولة التوحيد. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين. اللهم اجعل الدولة الموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين. اجعل الدولة الموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في كوسوفا، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في ليبيريا، نستغيث بك لإخواننا في تركستان الشرقية الغربية، نستغيث بك لإخواننا في الشيشان وطاجكستان وأذربيجان وداغستان وأنغوشيا وفي كل مكان. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا هؤلاء. اللهم لا تأذن بهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم لا تأذن بهدم الأقصى ونحن شهود. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بإخوة القردة والخنازير. اللهم مكن لنا حاكما يحكمنا بما أنزلت ويقودنا للجهاد في سبيلك وللذود عن أرضك وعن مقدساتك يا الله. آمنا بأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماءك، وبأن القدرة قدرتك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. آمنا بأنك الله الملك القدوس السلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، إذا بتحرير الأقصى الأسير، وقدس لنا شهادة في سبيلك يا الله. اللهم لا تختم لنا إلا بشهادة في سبيلك، وارزقنا الثبات والنصر يا الله. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين. خلص بعضهم على بعض وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. ربنا لا تشمت بنا الأعداء، ربنا لا تشمت بنا الأعداء، ومتعنا ببيوتك العامرة التي يذكر فيها اسمك وتعلى فيها كلمتك بإذنك. اللهم لا تأذن بالصد عن سبيلك في بيوتك العامرة، اجعلها دائما للموحدين، وأخذ المنافقين، وأخذ الظالمين والفسقة والطواغيت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم. يغفر الله لنا ولكم.